عندي من المال ما يكفي لبناء منزل مكون من طابق واحد، وحتى الآن لم أقم بالبناء وأمتلك قطعة أرض لهذا البناء وأدفع إيجار سكن، فهل مطلوب مني دفع زكاة على المال كله الذي يبني الأرض وعلى ثمن الأرض، أما الزكاة عن المال الزائد عن الأرض؟ أفيدوني أفادكم الله، وهل يمكن أن أدفع الزكاة على دفعتين في رمضان وعاشوراء مثلا؟ الواجب دفع الزكاة إذا حال الحول على المال وهو في ملكك، ولا يجوز أن تؤخره إلى عاشوراء، ولا مزية ليوم عاشوراء على ما سبقه من أيام، فيوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء، وهذا حق للفقراء. إذا وجب حق الفقراء لزم المالك أن يدفعه إليهم ولا يؤخره لهم، فبأي حق تؤجله؟ إذا قصدت أنك تتحرى الأجر في ذلك فقد أثمت، لأنك منعت حقا لغيرك مع قدرتك على توصيله لصاحبه. فالواجب على من يملك مالا أن يبادر إذا حال الحول لدفع ماله، زكاة ماله. وهذا السائل الذي يجب عليه إنما هو دفع المال النقدي الذي عنده، أما قيمة الأرض التي أرادها للبناء فلا تجب في يجب في ثمنها، ولا تثمن، تقدر يدفع زكاتها ما دامت من أجل البناء وليست للتجارة. إنما الذي عليه أن يدفع زكاته المال الذي عنده يريد البناء به إذا حال عليه الحول، فإذا بقي إلى حول آخر فلو أنفقه على البناء قبل تمام الحول ما وجب في شيء، وإن تم الحول الآخر ثم شرع في البناء وجبت الزكاة في ذمته، والله أعلم.